الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الجوهرة للإمام اللقاني رضي الله تعالى عنه، بشرح الشيخ أحمد الصاوي المالكي رضي الله تعالى عنه. وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. قوله وفسر الإيمان بالتصديق، أي فسر الإيمان الشرعي، لما كان الإيمان والإسلام من مباحث هذا الفن، بل هما المقصودان منه. استشعر سؤال سائل عنهما فأجاب بما ذكر. طبعا لأن كل ما نتحدث عنه من إلهيات أو نبوات أو سمعيات، كل داخل تحت مسمى الإيمان والإسلام، فلا بد من الوقوف على حقيقتهما ومعرفتهما. فبعضهم يجعل هذا المبحث في آخر علم التوحيد، لأنه هو تعتبر إيه يعني المحصول، محصول الإيمان والإسلام، وبعضهم يجعله في أول العلم، زي ما عمل الشيخ كده، يعني قبل ما يخش في الإلهيات بدأ بمعرفة الإيمان والإسلام. والإيمان لغة في اللغة مطلق التصديق، كما قال ابن سيدنا يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. بدليل إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. هو في اللغة مطلق التصديق. آمن القلب بكذا، أي صدقه. واصطلاحا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به مما علم من الدين بالضرورة. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به مما علم من الدين بالضرورة، كالصلاة والصيام والزكاة والحج. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإيه؟ بهذه الأشياء من عند الله تعالى: الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، الأمر بالصوم. يبقى لابد أن يصدق القلب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتصديق هنا طبعا مطلق بدون أدلة، يعني واحد آمن يبقى لابد أن يعلم أن أركان الإسلام بنيت على التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصوم، حتى ولو لم يعرف الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة. ما يقولش إيه الدليل؟ الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا، ولا بد من إيه؟ التصديق والعمل. ده بالنسبة للإيمان. يبقى لغة التصديق، وشرعا أو اصطلاحا عند علماء التوحيد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به مما علم من الدين بالضرورة أو ضرورة. ليه؟ لأن الدين بيشمل إيه؟ الإيمان والإسلام والإحسان، زي ما قال في حديث سيدنا جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الدين بيشمل الأمور الثلاثة دي. فهنا لابد عاد من التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام في اللغة إيه؟ مطلق الانقياد. يقال أسلمت الدابة واستسلمت، بمعنى انقادت لصاحبها. مطلق الانقياد، يعني يقول لك فلان استسلم لفلان، يعني انقاد له. استسلمت الدابة لصاحبها أي انقادت معه. واصطلاحا الانقياد إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم ضرورة. الانقياد، والانقياد ده أمر إيه؟ ظاهري، والتصديق أمر باطن. التصديق يكون بالقلب، لكن الانقياد في الظاهر. لما نقول استسلمت الدابة يعني شايفها ماسكها صاحبها من العنان بتاعها وبيسحبها، فهي منقادة معه، يبقى ده ايه؟ استسلام وانقياد. هنا عاد الانقياد الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم ضرورة من امر الصلاة والصوم والحج والزكاة وباقي طبعا ايه اوامر الاسلام ونواهي. فالاسلام انقياد ظاهري ناشئ عن تصديق باطني. شفت ازاي؟ خلي بالك، يعني اذا فهما متلازمان. فالاسلام انقياد ظاهري ناشئ عن تصديق باطني. ولذلك الامام سيدنا الحسن البصري قال ايه؟ الايمان ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قوما غرتهم الاماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقعدوا وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، فلو احسنوا الظن لا احسنوا العمل. بس كلام واضح ازاي؟ انقياد ظاهري ناشئ عن تصديق باطني، والايمان تصديق باطني ينشأ عنه انقياد ظاهري. قال فتغايرا مفهوما ولكن بينهما تلازم. فطبعا هذان عملان، الإسلام عمل والإيمان عمل. الإيمان عمل باطني والإسلام عمل ظاهري. وصاحبهما ينتفع بهما، ينتفع بالتصديق الباطني وينتفع بالانقياد الظاهري. فلا يكون الانسان مقبولا الا اذا كان مؤمنا مسلما في آن واحد. فايمان وحده من غير عمل ما ينفعش، لا ينفع صاحبه، لانه فيه ناس طبعا من الفرق الضالة جلت اهم حاجة الايمان، ولا يضر مع الايمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فده طبعا ما ينفعش، هذا ضلال وتعطيل. ما القرآن بيقول وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. طيب اما ربنا انزل القرآن ليه؟ علشان العمل به. لكن تؤمن بالقرآن وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وبعدين تيجي عند العمل تقول لا مش مهم العمل، طب ده عمل قلبي، يبقى لا يصلح وحده، لا ينتفع به المسلم وحده. في نفس الوقت لو فقد الايمان وعمل اعمال الاسلام زي المنافقين ما كانوا في المدينة، زي ما قال القرآن عنهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا هم كارهون، يعني كانوا يكونون مع المسلمين في ظاهرهم، يصلون ويزكون ويمتثلون مع المسلمين، لكن القلب جوه مش مصدق، مفيش تصديق. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله بايه؟ باللسان، نشهد باللسان والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، لان الله يعلم باطنهم، فهو يشهد عليهم بالكفر انهم ابطلوا الكفر واظهروا الاسلام وهم منافقون. فالله يشهد على شهادتهم بلسانهم انهم كاذبون في قولهم، في قولهم نشهد انك لرسول الله، لانهم لا يصدقون في قلبهم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يعني شهد الله عليهم بانهم كذابون. فإذا علمت أن الإيمان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به مما صار كالمعلوم بالضرورة، صار كالمعلوم بالضرورة، تعلم أنه يجب الأنبياء، يجب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يعلم عدتهم أو عدتهم إلا الله تبارك وتعالى على الصحيح. يعني القول الراجح إخواننا، القول الراجح الذي يجب اعتقاده أن الله تعالى أرسل أنبياء ومرسلين لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. ليه؟ لأن الأخبار اللي وارد فيها تحديد ضعيفة لا يعول عليها. 124 ألف نبي أو 313 رسول، لكن لا يعتمد عليه. ليه؟ لأن الأخبار ضعيفة. فالإنسان لو حدد ممكن يؤمن بأنبياء ليسوا بأنبياء، يدخلهم في الأنبياء وهم ليسوا من الأنبياء، أو فيه أنبياء أكثر من كذا وهم أمنش بهم، من ناحيتين. يعني الافضل ان الانسان يعتقد ان الله تعالى ارسل انبياء ومرسلين ولا يعلم عددهم الا هم، لا يعلم عددهم الا هم سبحانه وتعالى. لكن يجب طبعا الايمان تفصيلا بما بمن وردوا في القرآن، 25 نبي مذكورين في القرآن باسمائهم. يبقى في حاجة اسمها الايمان بالانبياء تفصيلا واجمالا. تفصيلا 25 نبي فين في القرآن او من المرسلين يعني، والباقي لا يعلمه الا الله. الخمسة وعشرين طبعا مجمع عليهم بانهم من الانبياء والمرسلين، وثلاثة مختلف فيهم. ثمانية عشرة في آية الانعام في تلك حجتنا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا بثلاث، ونوحا هدينا من قبل بثلاث، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المسلمين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالم. يبقى باقي كام؟ سبعة. زي ما قال الشاعر، جمعهم الشاعر كده، تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، يبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم صلى الله عليه وسلم. بكين الشعر يعني جاي فيهم السبعة دول، بقى 18 وسبعة اللي مش مذكور في في في آية الأنعام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا آدم، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، سيدنا هود، سيدنا إدريس، سيدنا ذو الكفل. ذو الكفل يعني هؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلا بأسمائهم. يعني لو واحد قال إن إلياس أو إن ذو الكفل ليس نبيا أو رسولا كفر قولا واحدا، لأن دول مجمع على نبوتهم. ها الثلاثة اللي اختلف فيهم سيدنا ذو القرنين وسيدنا لقمان والعزير، العزير مختلف فيه. يعني قيل هم انبياء وقيل رجال صالحون. ويجب الإيمان إجمالا بجميع الملائكة، أن الله أرسل، أن الله خلق ملائكة من نور لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. أما طبعا الذين ذكروا تفصيلا في القرآن والسنة لما سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، طبعا لكن هو طبعا عزرائيل ده مأخوذ من ايه، من الاسم ده مأخوذ من كتب اهل الكتاب، لكن هو القرآن مذكور بملك الموت. لكن في الاحاديث لم يصح حديث باسمه عزرائيل، انما هو جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت. ورقيب وعتيد، اللي هم ايه؟ الكاتبان الحافظان، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، رقيب وعتيد يكتبان الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لكل انسان كافر او مسلم. لا اثنين دول الكرام الكاتبين، هم يكتبان الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ايوه على بين البشر، كل انسان اثنين، كل واحد. نعم. لا ازاي يعني؟ كل انسان له اثنان، فاذا مات قام على قبره ان كان صالحا يستغفران له الى ان يبعث، وان كان كافرا يلعنانه الى ان يبعث. ولا يزال شوف المؤمن طبعا ربنا كرمه في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. ايوه الحمد لله على نعمة الإيمان. اه طبعا، وكل شخص معاه 10 حفظة. اه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، 10 من العصر للصبح و10 من الصبح للعصر. ورديات. نعم. ورضوان خازن الايه؟ الجنة. ومالك خازن النار. دول طبعا من انكر واحدا منهم من هؤلاء كفر قولا واحدا، لان دول ملائكة تفصيلا ذكروا بالتفصيل. واما منكر ونكير فلا يكفر منكرهما، لانه اختلف في اصل سؤال القبر، ولانه ثبت في الاثر يعني في الحديث بغير تواتر، يعني حديث احاد، فاللي بينكر حاجة وردت في الحديث الاحاد لا يكفر. ده بالنسبة لتفصيل الملائكة، يعني تفصيل الملائكة. اما الباقي طبعا لا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى. نعم. اي يأثم ولا يكفر. أيوة يأثم فقط. الذي ينكر منكرا ونكرا يأثم ولا يكفر. وقولنا ولكن بينهما تلازم، يعني تغير مفهوما، ولكن بينهما ايه؟ الإيمان والإسلام، يعني بينهما تلازم. بل هو الصحيح، بل ولا يبعده قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لأن تغاير مفهوم المسلم والمؤمن كاف في العصر، فلا يلزم منه مغايرة ذات المؤمن لذات المسلم. يعني مفهوم الإيمان والإسلام لا يقتضي ان المسلم غير المؤمن في الذات، يعني فهما يجتمعان في ذات واحدة، مسلم ومسلم مؤمن. يعني ما تقولش طب قال لي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يعني عايز يقول العصر يقتضي المغايرة، يعني ان ذات المؤمن غير ذات المسلم، لا جل لا. لانه لابد من المسلم المؤمن الذي ينتفع، يعني الانسان المسلم المؤمن هو الناجي. بل ومحل التلازم المذكور ان كان منه انقياد ظاهري وتصديق باطني، والا فلا تلازم بينهما. يعني التلازم لمن جمع ايه بينهما، لمن جمع بين الاسلام والايمان. فمن اراد ان ينتفع في الدنيا والاخره فليكن مسلما مؤمنا. اما اذا امن ولم يسلم ظاهرا، او اسلم ظاهرا ولم يؤمن باطنا، فهذا موجود. يعني موجود الذي يؤمن ولا يسلم، والذي يسلم ولا يؤمن، موجود. يعني في فرق تؤمن والعياذ بالله ويقول لك ايه لا يضر مع الايمان معصية، ولا يضر كما لا يضر مع الكفر طاعة. يعني جاسوا بعقولهم، قالوا ما دام الكافر كفر فلو عمل طاعة مش هتنفع، كذلك المسلم لو اسلم او المؤمن لو امن وصدق يبقى ايه ما تضروش المعصية. جاسوا دي بعقولهم طبعا، العقل دايما يعني ايه محل الضلال، محل الضلال. بل قد يكون مؤمنا وليس بمسلم ان كان معه تصديق ولم يثبت منه نطق، وقد يكون مسلما وليس بمؤمن ان كان معه انقياد ظاهري دون تصديق كالمنافقين. وهذا معنى قوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. الايه دي نزلت في جماعه من بني اسد قدموا المدينه، ومن الاعراب هم من بني اسد قدموا المدينه، وقالوا اسلمنا، قالوا امنا، ولم ينقادوا في الظاهر، قالوا احنا امنا واحنا يعني معانا العيال ونحن نريد المال، نريد ايه نريد المال. يعني كأنهم ايه جايين يعلنوا ايمانهم علشان ياخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام مالا، مستعدين ينقادوا في الظاهر لأوامر الإسلام. فنزلت الآية فضحتهم، يعني قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم يكن منكم تصديق بالقلب إنما كان منكم انقياد ظاهري ولم يدخل التصديق في قلوبكم. فتأمل تأمل، يعني هم في الظاهر كالمنافقين، يعني قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام وقلوبهم كافرة لم يدخل الإيمان فيها. بس هنا التعبير بلما، بلد في اللغة العربية لما للشيء الايه المرجو، ما قالش ولم يدخل الايمان، قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اي هناك رجاء ان يؤمنوا في المستقبل. وبالفعل يعني منهم من امن ومنهم من كفر، لانه لما فيها رجاء، يقول لك فلان هل فلان قدم من مصر؟ تقول ايه لما يأتي، يعني هو هيجي قريب، لكن لو مش هيجي هتقول لم يأتي بعد، لانه مش ناوي يجي. ولو هو حلف انه ما يدخل بن عادي تاني تقول لن يأتي، لان لم تفيد التأبيد، لن يأتي مرة اخرى ابدا، يعني لحد ما يموت هيموت في مصر. فلما التعبير بلما قال لان فيها رجاء لهم ان يدخلوا يعني في الاسلام ظاهرا وباطنا، لان هم كده ايه دخلوا ظاهرا ولكن مازال الباطن فيه دخل. لذلك القرآن ما قالش قل لا تؤمنوا، قال قل لم تؤمنوا، أي لم تؤمنوا بعد لسه، ولكن قولوا أسلمنا، لأنه في الظاهر يعني أوامر الإسلام ظهر عندهم. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني إن شاء الله سوف يدخل. وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. قوله والنطق فيه الخلف إلى آخره، هذا مقيد، أي فيه خلاف بين العلماء، هذا مقيد بالكافر الأصلي النطق، يعني أما أولاد المسلمين فمسلمون ولو لم ينطقوا طول عمرهم، غير انهم خالفوا الواجب الفرعي. يعني الولد المسلم البالغ حينما يبلغ يعني الحلم، يعني يجب عليه ان ينطق بالشهادتين، فهو ينطق طبعا بالاذان وينطق بالصلاة لما يقرأ التشهد، يعني فهو ايه بينطق بالشهادتين كل يوم، شوف كم مرة كثير جدا. لكن الكافر الاصلي لما يدخل الاسلام لازم يشهد باللسان، يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واذا ترك ذلك، ترك النطق بالشهادتين، فهو كافر، كافر، يعني نعامله معاملة الكافر. إن مات من نجع به، لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا يورث، نطبق عليه أحكام الكفر. لكن إن نطق نطبق عليه احكام الاسلام، لان احنا لينا الظاهر. وان تركه لعذر كخرس او مات فورا وقامت قرائن دخوله في الاسلام بغير النطق كاشارة مفهمة، الاخرس يعني اشار الى ان الله واحد او نحو ذلك، فمسلم عندنا وعند الله. يبقى الذي يترك النطق لعذر كخرس او مات فورا وقامت دلائل وقرائن تدل على انه دخل في الاسلام ولكن قبل ان ينطق بالشهادتين مات فورا، لكن عرفنا منه ان هو ايه مسلم، فنعامله معاملة المسلم، وهو مسلم عندنا وعند الله، نطبق عليه احكام الاسلام وندفن عنده في مقابر المسلم. والا لو صدق الكافر بقلبه فقط ولم ينطق امامنا ولم يظهر اي دليل على الاسلام يبقى هو مؤمن عند الله فقط. بس لانه هو الذي يعلم السر واخفى، انما نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السر زي ما قال سيدنا. اي طبعا أي. ولذلك في ناس كثيره تؤمن وتكتم الايمان زي ما ربنا قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فبرضو لو كتم الإيمان خوفا مثلا من القتل أو ومات، إحنا ما نجد عليه برضو، ما نجد عليه خلاص، لأن إحنا لا نعلم الغيب، مات خلاص هم يتولوه، ولكن هو عند الله طبعا ناجي ولا يخلد في النار. والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر، والإسلام شرحن بالعمل. يعني فسر الإيمان بالتصديق والنطق دليل على التصديق. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. فقيل شرط يعني لابد من التصديق مع النطق، أي لإجراء الأحكام الدنيوية، لإجراء الأحكام الدنيوية، يعني أنه شرط أو في قبول الإيمان وشرط في الصحة، يعني حتى نحكم عليه بالإيمان لابد أن ينطق بشهادته. ويؤيد ذلك قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلبي على دينك. وحديث: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه بهذا اللفظ ابن ماجه من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه. فقيل شرط لإجراء أي لإجراء الأحكام الدنيوية. قال شيخنا الأمير العلامة الأمير المالكي رضي الله عنه: سمعنا من المشايخ كثيرا أن المدار عند المالكية على أي لفظ يفيد الوحدانية والرسالة، ونقله المصنف في شرحه عن الأزدي مخالفا لشيخ ابن عرفة المشترك اللفظ المخصوص اللي هو ايه: لا اله الا الله محمد رسول الله، ونحوه للرملي وجماعة من الشافعية، ونحو ما للأزدي للنووي، لكن المصنف رجح التقييد بخصوص هذا اللفظ، ونقل ايضا الخلاف في التركيب وظاهره تقوية اشتراطه. فانظر. ده كلام من العلامة الامير على ان الايمان، على ان النطق بالشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله شرط لاجراء الاحكام الدنيوية. وبعدين بيقول سمعت كثيرا من المشايخ المالكية يعني ان اي لفظ يفيد الوحدانية والرسالة يكفي. اما طبعا جماعة مين؟ ابن عرفة والرملي جماعة من الشافعية والنووي والأبي دول عاد اشترطوا اللفظ المخصوص اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله. انما لو قال مثلا الهنا واحد ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يكفي برضه، لان هو ده دليل على الوحدانية والرسالة. وقيل الخل يعني القول الثاني، وقيل شرط في صحة الإيمان، يعني قيل شرط النطق شرط في إجراء الأحكام الدنيوية، وقيل شرط في صحة الإيمان، لكن والمعتمد هو الأول، المعتمد أن النطق شرط في إجراء الأحكام الدنيوية، لأن الأحكام الدنيوية دي طبعا أحكام ليست سهلة. يعني واحد آمن بقلبه ولم يسلم بلسانه لم ينطق إلا عرفنا ان هو مؤمن، احنا عايزين دلوقتي نغسله ونكفنه ونحمله ونحفر له لحد ونصلي عليه ونحطش في صندوق وندفنه عندنا، وان خطب واحدة من بنات المسلمين نزوجها له، كل ده مترتب عليه احكام. النطق بالشهادتين لابد منه، الميراث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شتى يعني حتى امواله اولاده ما يقدروش ياخدوها الا اذا ايه نطق. ها فاذا نطق بالشهادتين واولاده كفار مش هيورثوه، لكن اذا لم ينطق خلاص يبقى هم حرين مع بعض، كافر يورث كافر وخلاص. الظاهر كده. لو نطق من قبل ايه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الصحيح ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، بس هي عند الغرغرة او عند طلوع الشمس من مغربها لا يقبل الايمان، ما ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا. ما ينفعش زي ما قال الايه الشاعر، قال وما ايمان مرء عند بأس بمقبول لفقد الامتثال. ما ينفعش. فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ربنا قال له ايه؟ قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. صح. ها؟ وما ايمان مرء عند بأس بمقبول لفقد الامتثال. طيب. يعني هو امن لما عاين الايه؟ الموت. صح؟ ها؟ والحديث اهو ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر. يعني لابد ان يؤمن في حال الصحة والاختيار، لا عند الموت والاضطرار. ده الكلام اللي قالوه علماء اهل السنة. ها؟ ايوه ايوه الشاب اليهودي الذي زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قل لا اله الا الله محمد رسول الله. لا كان مريضا وعاده صلى الله عليه وسلم. ها يعني هو كان يعني قالوا كان مريضا يعني، وبعدين يعني زي ما تقول ايه، لان هو الولد يعني نظر الى ابيه يعني لسه عيسى هو في حال الايه الاختيار، ما وصلش للغرغر، ما وصلش للغرغرة، يعني هو لسه في حال الاختيار بدليل انه نظر لابيه خوفا منه، فابوه قال له ايه اطع ابا القاسم، ده الدليل على ايه لاختياره، فاختار الايمان. ها؟ ما هو مات طبعا ورسول الله جالس. ايوه. والنبي عليه قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار. حصلت له بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل شرط في صحة الإيمان، لكن المعتمد القول الأول وهو أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر. فقيل شرط أي لإجراء الأحكام الدنيوية كالعمل، تشبيه في مطلق الشرطية أي أن النطق شرط والعمل شرط آخر، يعني نطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل شرط آخر، لكن كل منهما مغاير للآخر طبعا. فالأول إن هو النطق شرط لإجراء الأحكام دنيوية منا نحن من حيث ايه الاشياء التي خطبنا بها هي الغسل والتكفين والصلاة عليه ومناكحته وتوزيع ميراثه، الاشياء اللي هي متعلقة بايه بالدنيا. ها والعمل شرط ايه، والثاني شرط كمال، شرط ايه كمال، لانه خلاص لو صدق ونطق لكان ناجيا، لكان ايه ناجيا، يعني ناجيا من الخلود في النار، يعني يخرج يوم القيامة اما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم او بشفاعة المولى تبارك وتعالى ان لم يعمل خيرا قط. فقيل شرط كالعمل، لأن المختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال للإيمان، شرط كمال للإيمان. ليه؟ لأن المعصية لا تكفر المسلم، لا تكفر المسلم، يعني واحد معترف بالصلاة ومؤمن بها لكن لا يصلي، معترف بالزكاة ومؤمن بها لكن لا يزكي، وكذلك الحج وكذلك الصوم وكذلك صلة الأرحام والأمر المعروف عن المنكر والأشياء الأخرى، يعني هو زي ما تقول ايه يعترف ولكن لا يعمل، يبقى عاصي، نقول عليه مسلم عاصي. وإلا لو كفرناه بترك العمل يبقى كفرناه بايه بالذنب. احنا عندنا في عقيدة اهل السنة يقولوا في المتون كده ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب، غير الكفر طبعا، الكفر ده اعظم الذنوب يعني. علشان الايات ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل المعاصي داخلة تحت الايه؟ تحت المشيئة. القرآن بعد التوبة ها؟ بعد التوبة يغفر لمن يشاء بعد التوبة ولا؟ لا يوم القيامة بشرط التوبة. نعم؟ بشرط التوبة ولا تاب ولا ما تاب؟ وما دام مات مسلما خلاص داخل تحت المشيئة. لا ملهاش داعي بالتوبة دي، كانت التوبة دي هنا في الدنيا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا ثم اهتدى. دي شروط يعني، دي شروط قبول التوبة، دي شروط قبول التوبة. لكن هنا ده شرط لدخول الجنة وعدم الخلود في النار، يعني حتى ان دخل النار هيطلع منها بالشفاعة ويخلد في الجنة. دي اصل قديم، احنا نتكلمش طبعا عن التوبة وقبول التوبة، لا احنا نتكلم دلوقتي على الايمان الذي يخرجه من النار ان دخل فيها ويخلد فين؟ في الجنة. بس عشان نتكلم في اصل الايمان والاسلام، ومتى ينتفع بهما الانسان ومتى لا ينتفع. فلو امن ولم يمتثل يبقى هو ده ايه؟ داخل تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة. يعني ان شاء عاقبه على ترك الاوامر والنواهي وان شاء عفى عنه، لكن اصل الايمان في القلب اللي مات عليه يمنعه من الخلود في النار، ده اصل قضية. قال فالتارك لها اي للاعمال يعني، فالتارك لها او لبعضها، احيانا يصلي وما يصومش، او يصلي وما يزكيش، او يصلي يزكي وما يحجش، بس مع الاعتراف بفرضية هذه الايه الاشياء، يعني تركها ايه؟ كسلا. تركها ايه؟ كسلا. لكن ترك جحودا وانكارا ده مخلف قولا واحد، لانه فقد الايمان اللي هو التصديق. التصديق لو قال ما فيش صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم يبقى ده حتى الايمان راح منه، يبقى فقد الاثنين كده، يبقى هو والكافر سواء يخلد في النار. لكن هنا الترك كسلا، تركها كلها او بعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها فهو مؤمن. فوت على نفسه كمال الايمان، كمال الايمان ان يصدق ويؤمن ويوقن ثم يعمل بالاسلام، يبقى كده ايه؟ مؤمن مسلم ظاهرا وباطنا. لكن امن وصدق بكل شيء لكنه كسل عن العمل، لم يصل، لم يحج، لم يزكي. لكن طبعا دي ما تدلش على انه العمل ده هين، لا، ده المشكلة ان المعاصي بريد الكفر، لانه لربما يعني يستمر في المعاصي ويصر عليها والعياذ بالله فيتسرب الى قلبه الشك او الحل، يشك في الفرضية فيقر. انت ساعات تجادل مع واحد شوية في الصلاة والحج ولا يقول لك مين قال لك ده واجب؟ مين قال لك دي واجب؟ في ناس كثيرة بالطريقة دي لما تجادلوا في اي واجب من واجبات الدين او اي محرم من المحرمات التي حرمها الله ولك من قال لك انه دي حرام؟ من قال لك انه دي واجب؟ شفت ازاي؟ اهم حاجة يبقى قلبك ابيض بس، شفت ازاي؟ وكله بعد كده ولا حاجة، هذا كفر وردة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلام الله واضح. في ناس طبعا يعني ممكن يجادل ساعة واثنين وثلاثة في واجبات ومحرمات، مش في سنن ومستحبات وفضائل، لا ده بيجادل في محرمات وواجبات، يعني يجادل في الواجب على انه ده مش واجب، يجادل في الحرام على انه مش حرام. ويقول لك ايه فايدة الصلاة مثلا؟ اصلي واصلي من الناس، اصلي ومش عارف اعمل ايه، اصلي لا انا ما اصليش ما عملش الحاجات دي، واحد يهد في راس طبعا يمين وشمال وعامل نفسه ابو العريس وهو مرتد عن دين الله. ها فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر، وقيل بل شطر اي جزء من حقيقة الإيمان. القول الثاني ان النطق شرط من حقيقة الإيمان، وهذا القول للإمام ابي حنيفة رضي الله عنه وجماعة من الأشاعرة رضي الله عنه. فالإيمان أي يقولون إن النطق ركن داخل في حقيقة الإيمان، في حقيقة الإيمان دون سائر الأعمال الصالحة. يعني الإمام أبو حنيفة وجماعة قالوا إن قول المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله ده شرط في حقيقة الإيمان، يعني لا يكون مؤمنا إلا إذا نطق بالشهادتين. يعني النطق بس، لكن باقي الأعمال كقول أهل السنة الأعمال بشرط كمال. شرط إيه؟ كمال. فالإيمان عندهم اسم لعملي القلب واللسان جميعا. الإيمان عند الإمام أبي حنيفة وجماعة عمل يعني باطني وظاهري، باطني تصديق بالقلب وظاهري نطق بإيه؟ باللسان. لابد من الجمع بينهما حتى يكون مؤمنا. وهذا طبعا في غير المعذور هو الأخرس، وإلا فيكفي التصديق للمعذور اتفاقا. يعني الأخرس لما تكلموا عن المولى سبحانه وتعالى يشاور بصابعه، يعني هو واحد لا شريك له، واحد لا شريك، ويشاور للسماء. هو طبعا ما يقصدش ان ربنا ساكن في السماء زي الضلالية اللي عم يقولوا، لا، انما هو يقصد التوحيد. والاشارة للاعلى دي يعني معناها ان الله تعالى في قلبه في منزلة عالية، زي المرأة اللي سألها النبي عليه الصلاة والسلام اين الله، يعني اين منزلة الله عندك، فاشارت الى السماء، يعني هو في منزلة عالية وليست الآلهة التي في الأرض. شفت مفهوم الحديث ازاي؟ مش زي الجهلاء اللي بيستدلوا ان ربنا في السماء السبع فوق السماوات السبع وقاعد على العرش ورجليه موضع حاططها على الكرسي. كلام حتى العيال الصغيرة ما تقولوش ربنا. ولذلك الاخرس دايما لما يخوف واحد من الله يقول له اعمل له كده ولا اعمل له كده، فلازم طبعا يشير لجهة العلو. قال فتحصل ان الاقوال ثلاثة لكنها ترجع الى قولين. لان من قال انه شرط صحة فقد وافق القائل في المعنى بانه شطر، يعني عايز يقول اللي يقول ان النطق شرط صحة هو الامام ابو حنيفة ومن معه، بيوافق اللي بيقول بانه شطر بمعنى انه داخل في العمل الظاهري حتى نجري عليه الاحكام الدنيوية. لانه لو امن وما فيش دلائل على ايمانه باللسان ولا بالاشارة خلاص ان يبقى هو مؤمن عند الله بس، لكن عندنا ما نعملوش معاملة المسلم ولا المؤمن، لانه يعرفش عنه شيء لا يعلمه الا الله. وبقي قول ثالث وهو ان الايمان مركب من تصديق ونطق وعمل، ده قول المعتزلة. تصديق بالقلب ونطق لا اله الا الله محمد رسول الله وعمل، المعتزلة يقول لازم من الثلاثة. وعليه على هذا القول فمن ترك واجبا كالصلاة او فعل حراما كالزنا فهو كافر، وده كلام مردود طبعا. وسيأتي من متن الشيخ اللقاني رد الكلام ده بقوله ولا نكفر مؤمنا بالوزر، ولا نكفر مؤمنا بالوزر. لا طبعا من شعائر اهل السنة او من عقائدهم اننا لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب، لان الخوارج يكفرون بالذنب. فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر، والاسلام شرحن بالعمل. قيل شرط في قبول الاعمال في اجراء الاحكام الدنيوية، وقيل شرط في حقيقة الايمان. هذا القولين، والثالث انه مركب من من من ايمان وتصديق وعمل، ده كلام المعتزلة بس ده كلام مردود طبعا. والاسلام اشرحن بالعمل اي وضحه بالعمل الصالح، وهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، والمراد الاذعان لتلك الاحكام وعدم ردها سواء عملها ام لا. والاسلام اشرحن بالعمل اي وضحه بالعمل الصالح. ليه؟ لان الاسلام يظهر على ايه؟ على الجوارح، هذا هو الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه ايه سبيل. بدا الاسلام لانه ظاهر على الجوارح. والمراد بسلحة الاسلام بالعمل هو الاذعان لتلك الاحكام. انما قول المؤمنون اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. وعدم ردها لان في بعض الناس كما قلنا تيجي تقول له ربنا قال كذا او امر بكذا ينكر عادي اللي قاله ربنا. زي الناس الملاحدة اللي بيجوا في الفضائيات ويجادلوا مثلا في المواريث او في الزواج او في الطلاق او في اي شيء انزله الله. فدول ملاحدة وكفار مع انهم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن مفيش اذعان مفيش انقياد مفيش اسلام. اسلام الوجه لله ده مفيش. هو الانقياد يعني الانقياد. بل بالعكس كمان يعني يتهمون التشريع الاسلام يكون جور. يعني انت بتسمع الملحدين لما يقولوا ايه لا لما ندي الرجل مثل نصيب الانثيين نبذلن المرأة. يبقى انت اللي ظلمت ولا انت بتمسك الظلم من المشرع الحكيم؟ ها؟ يبقى بيمسك الظلم من مين؟ المشرع. اما المشرع اللي جاي وانا اللي قلنا ها؟ من هو قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. حكيم يعني يضع الشيء في موضعه. وحكيم بعلم الحكيم العليم يعني عليم بما يصلح عباده سبحانه وتعالى. فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام شرحن بالعمل. مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام تدري والزكاة. المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة. أي مثل هذا مثل شرح الإسلام بالعمل الحج والصلاة والصيام والزكاة. فاسم الإشارة يعود على العمل الذي فسر به الإسلام أي بعد النطق بالشهادتين لأنه لا بد منهما في ثبوت الإسلام وإجراء الأحكام الظاهرة على الناطق بهما. والحاصل ان النطق بالشهادتين من الاسلام وتقدم الكلام عليه. وان الحج وما عطف عليه ليس بلازم الاتصاف بادائه بالفعل بل المدار على الإذعان والقبول. وعدم مقابلتها بالرد والاستكبار فتأمل. فالحاصل أن النطق بالشهادتين لا بد منه بالنسبة لليه؟ للمؤمن المسلم. ليه؟ لأنها دليل على دليلنا نحن على الإسلام والإيمان في القلب حتى نعامله المعاملة التي تليق به كمسلم. أما طبعا الأعمال الأخرى غير التوحيد اللي هي الحج والصيام والصلاة والزكاة، دي طبعا أعمال شرط كمال. شرط إيه؟ كمال. قال ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. ونقصه بنقصه، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. دي طبعا ايه الخلاف في زيادة الإيمان ونقص، يعني هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص. فالراجح طبعا اللي قال عليه الشيخ، تقدم أن العمل أن عمل الجوارح من كمال الإيمان، هي الصلاة والصيام والحج والزكاة. فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن ناقص الإيمان. فلما كان له مدخلية في كمال الإيمان شرع يتكلم على زيادته بالعمل ونقصه بنقصه، يعني يزيد بالعمل وينقص بترك العمل. فقال ورجحت، وهذا الترجيح طبعا لجمهور الأشاعرة والماتريدية والإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد وبقي من الأئمة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، إذ عنده الإيمان واحد وهو الجزم والتصديق. الإيمان عمل، عنده عمل قلبي، ولا يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي، اللي هو الإيمان الداخلي في القلب. وقال رحمه الله: إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. بل وقد تبعه في ذلك بعض الماتريدية من أهل السنة، وهو اختيار إمام الحرمين. وحجتهم في ذلك العقل والنقل، جمهور أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. أما العقل فلأنه يلزم عليه مساواة إيمان المنهمكين في الفسق والمعاصي لإيمان الأنبياء والملائكة، واللازم باطل فكذا الملزوم. لازم هنا مساواة بين إيمان أهل المعاصي وإيمان الأنبياء والملائكة، وهو باطل. فكذا الملزوم أي الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالعمل. يبقى الذي يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالعمل كلامه إيه؟ مردود. مردود. لكن هو يعني هو يقصد إيه؟ الإمام أبو حنيفة يقصد الجزم والتصديق، ده موجود في قلب كل إيه؟ مسلم، موجود في قلب كل مسلم الجزم والتصديق. لأنه لو ما عندوش جزم، يعني لو عنده شك أو تكذيب يبقى مش معانا. لكن ما لم عنده جزم وتصديق يبقى مؤمن خلاص نفس يقول في حق حد. وده موجود في قلب كل مسلم طائع او عاصي. بوجهة نظر الامام ابي حنيفة اللي بيقول الايمان لا يزيد ولا ينقص. فهنا طبعا اهل السنة اللي قالوا ان هو يزيد وينقص قالوا لانه لو ما قلناش بالزيادة والنقصان في الايمان هيبقى هنخلي ايمان الفاسق زي ايمان الطائع وايمان الفاجر زي ايمان اي حد من الانبياء المرسلين. وده لم يقل به احد. قال اما النقل فقوله تعالى واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. زادتهم ايمانا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قلنا يا رسول الله ان الايمان يزيد وينقص. قال نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. لكن هذا ليس حديثا وانما هو من قول ابي هريرة وابن عباس وابي الدرداء. يعني هو حديث موقوف وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا ده كلام اهل السنة انه الايمان يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. وسيدنا عمر رضي الله عنه قال لو وزن ايمان ابي بكر بايمان هذه الامة لوزح. بعض الناس يقول انه حديث لكن هو موقوف على سيدنا عمر وليس حديثا. لو وزن ايمان ابي بكر بايمان هذه الامة لرجح. فهو من قول سيدنا عمر كما في البيهقي وغيره. وقال سيدنا عمر في حق سيدنا بكر ليت عملي مدى عمري كيوم وليلة لأبي بكر إنما أنا حسنة من حسناته. إنما أنا يعني سيدنا عمر حسنة من حسنات سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا بعض العلماء بيقول ليت قوله ليت عملي مدى عمري في يوم وليلة لكن إنما أنا حسن الحسن بحجة للإمام أبي حنيفة وليس ليت إيمان. إنما قال ليت عملي والعمل غير الإيه غير الإيمان. العمل هو على الجوارح الظاهرة يعني. لكن هو قول سيدنا عمر لو وزن ايمانه ابي بكر بايمان الامة لرجح. ده طبعا حجة لأهل السنة على ان الايمان يزيد يزيد. قال ومراد عمر باليوم والليلة يوم وفاته عليه الصلاة والسلام وليلة الغار انه رافقه في الغار وثبت وثبت الناس حين دهشوا يوم الوفاة. يعني كيوم وليلة يعني يوم ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي ثبت من الصحابة؟ هو سيدنا ابو بكر سيدنا عمر. قال من قال ان محمد مات قتلته بسيف هذا عليه الصلاة والسلام. وسيدنا علي خرس ما قدرش يتكلم فقد النطق سيدنا عثمان اقعد ما قدرش يقوم من مكانه. شوف، لكن ده دليل على قوة مين؟ ايمان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ادي معنى كلام سيدنا عمر: ليس عملي مدى عمري كيوم وليلة لأبي بكر وليلة الغار. وليلة ايه؟ الغار. يوم الوفاة وليلة الغار، لأنه رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ولم يرافقه سواه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن المشاهد للشخص في نفسه أنه عند كثرة عبادته وذكره وإقباله على الله يجد في نفسه رقة ونورا لم يوجد عند عدم الطاعة. يعني الإنسان يقارن بين إيمانه حينما تزداد طاعاته وبين إيمانه حينما تنقص الطاعات. واحد تقول له كيف حالك؟ يقول لك أنا حالي في الأرض، حالي ضعيف جدا. لكن لما يكون مجتهد في العبادة والحمد لله والشكر لله والتوفيق من الله، لأنه شاعر بإيه؟ بالسكينة والطمأنينة التي في قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. هذا هو الشأن، لأن الطاعة طبعا يعني تزيد الإيمان، وإلا فقد يزيد من فضل الله لا بسبب طاعة، يعني بالجذب، يجذبه الله إليه. ها؟ بالإيه؟ أيوه بالوارد. أيوه نعم، بس هو الوارد أصله يعني ثمرة من ثمرات الذكر. يعني الوارد ده ثمرة من ثمرات العمل، وقد يأتي بغتة من غير ايه؟ من غير عمل. ما نقولنا طريقان، هما طريقان، طريق تأتي بالعمل وطريق تأتي بالايه؟ بغتة. زي الوارد ده، يعني الوارد برضو نوعين، يعني النوع يجي كده بالعمل، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحانه وتعالى. يعني ممكن يجي بغتة مرة واحدة تترجى كده ايه مرة، يجي من عسكر اللور من فضل الله. ممكن ما تاخدش التركة دي الا بعد 40 سنة او 50 سنة. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. يبقى الراجح زيادة الايمان بما تزيد طاعة الانسان، ونقصه بنقصه. وقيل لا، وقيل لا، أي وقال جماعة منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يزيد ولا ينقص، لأنه التصديق البالغ حد الجزم. فلو قلنا بنقصه لكان ظنا، نقص الإيمان يعني، وهو كفر. ولو قلنا بزيادته لكان لا معنى له، لأنه في غاية الجزم وهو منتهى الزيادة. الجزم ده ما بيزيدش خلاص، عنده جزم بالإيمان هيزيد يروح فين تاني، والنقف عن الجزم يبقى شك يكفر. برضو الإمام أبو حنيفة يعني رأيه ذكي، قال ومحل الزيادة والنقص على القول به في غير إيمان الأنبياء والملائكة طبعا، فإن الإيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص طبعا، لأنهم في طاعات مستمرة، وكذا إيمان الملائكة لأن إيمانهم جبلي طبيعي. وقيل إيمانهم لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد لأنه في غاية الجزم خلاص في النهايات، يعني إيمان الأنبياء والملائكة على الكمال هيزيد يروح فين؟ ها؟ يزيد ولا ينقص، لأنه ما عندوش معصية ينقص فيه. إن قلت إن قوله تعالى في حق الخليل قال أولم تؤمن، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، يوهم أن إيمان الأنبياء ينقص. أجيب بأن المعنى أولم يكفك إيمانك الكامل، قال بلى، يعني أنت إيمانك كامل بأني على كل شيء قدير، ولكن ليطمئن قلبي برؤية المعجزة الباهرة لتقوم له الحجة على قومه. يعني سيدنا إبراهيم طلب الآية مش للشك، لا، وإنما طلب الآية لإقامة الحجة على قومه. والإمام أبو حنيفة ومن تبعه يعني أول الأدلة أدلة أهل السنة اللي هي الجمهور، وإذا تليت عليه ما يتر زادتهم إيمانا، المراد أي زادتهم إيمانا بالمؤمن به. يعني بالشيء اللي هو ايه المعجزة الموجودة، يعني ان كان آية قرآنية او معجزة حسية، يعني يزيد الايمان بهذه المعجزة خاصة، مش بالتصديق الجازم الداخلي لا. قال فإن الصحابة كان يتجدد عليهم القرآن شيئا فشيئا، فكلما زادت الاحكام زاد علمهم بها، يعني كل مسألة يزداد علمه بمسألة جديدة كل ما تنزل آية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، يعني اللي هي أفراد الإيمان، كل حاجة تيجي من الإيمان يزدادون بها إيه؟ إيمان أي علما. أي فحين نزل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله آمنوا بها، ثم نزل قول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل آمنوا بالصلاة، ثم نزلت وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة فآمنوا بالزكاة، وهكذا كلما نزلت آية زاد إيمانهم بها أي العلم بها، يعني بالشيء اللي هو ايه مؤمن او امر بالايمان به. قال فزالت افراد الايمان مع زيادة الايات التي نزلت عليهم، لكن الجزم والتصديق بان هذا الدين من عند الله جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده طبعا لم يتغير ولم يتبدل. وتأول الحديث بأن الزيادة والنقص ترجع إلى الأعمال لا التصديق. ويرد قوله يعني قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بأن التصديق مراتب قد تقدمت. اللي هو يعني عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين واللي هو ايمان التقليد وايمان العيان والايمان الحق وايمان الحقيقة. قلنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هي مراتب الايه مراتب الايمان. نقول مراتب الايمان او مراتب التصديق معنى واحد. قال فان تصديق المقلد ليس كتصديق العارض انه العارض بالدليل يعني ها. فالمقلد ده بيتلقى عن عالم ويقلده لكن العالم ده عالم بايه بالدليل عارف بالأدلة. وتصديق العارف بالدليل ليس كتصديق المراقب المراقب لله تعالى يعني المراقب بقلبه. وتصديق المراقب ليس كتصديق المشاهد ها الذي يشاهد الله بقلبه. وتصديق المشاهد ليس كتصديق المستغرق هو الفناء ليس كتصديق الايه الذي لا يرى الا الله سبحانه وتعالى بل كل واحد اعلى مما قبله. يعني عايز يقول ان التصديق نفسه مرض احنا شرحناها قبل كده ها قلنا ايه يعني نقول ايمان او تصديق ايمان المقلد ايمان العالم ايمان العيان ايمان الحق ايمان الحقيقة فسرناهم زمان قبل كده. قال فالاوجه قول الجماعة ارجح من كلام الامام ابي حنيفة ومن معه ان الزيادة والنقص للتصديق نفسه لوجود هذه الأدلة والعقلية والنقلية وغير ذلك تأويل لا يحتاج له. لأن القرآن قال كده هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه ها يعني هل ايمان سيدنا بلال او ايمان سيدنا عمار بن ياسر واسرته اللي كان سيدنا بلال حجر تحتيه سخن وحجر فوقيه سخن وفي مكة حرارة فيها 55 و60 واللي اشد من كده لبس دروع الحديد لسيدنا عمار واسرته. شوف لما تلبس درع حديد في الشمس نار ومع ذلك يعني لم ينطقوا بكلمة الكفر. واحد زمان من بيروت لما سمع القصة دي الحمد لله اللي احنا جاتنا جاهزة احنا نلبس زرع حديد ولا حجر احنا لو خدنا قلمين نعاود لو الواحد فينا خد قلمين يرجع مش حجر ولا ده يا حبي. وده دليل على قوة الايه؟ الايمان. هل يساوي ايمان ده بايمان ده؟ شوف ايمان ما شفت بنت فرعون لما شوف يعني القى ابناها امامها في القدر اللي بتغلي بالزيت او بالماء وكان العين اللي يجع يدوب بعظمه ولحم. شوف ازاي القاها والقى زوجها حتى جاء اصغر رضيع على كتفها نطق من ضمن اللي نطقه في المهد قال لها يا امه قعي ولا تقاعسي فانك على الحق. شوف ازاي والقاها هي ولدها فرعون لما جالت للماشطة وسقط المشط من يدها قالت بسم الله تائس فرعون قالت لها أولك رب غير أبي قالت نعم ربي وربك ورب أبيك هو الله. فجابها فرعون وسألها السؤال ألك رب غيري قالت نعم ربي وربك هو الله بس. فجاب الأمر بالقدر والنار تحتها وأخذ يلقي إيه؟ أولادها وزوجها. لما جاء الدور على عليها الصغير نطق وقال له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحتها في الإسراء شم رائحة طيبة قال ما هذه الرائحة يا جبريل قال هذه رائحة ما شفت بنت فرعون كانت بتسرح ايه لبنت فرعون فايه فسقط المشط من يدها قال بسم الله تعيش فرعون. شفت الايمان شفت الايمان يعني تساوي الايمان ده بايمان اي حد تاني مثلا لو انت هددته بالالقاء في حاجة مغلية والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل في من كان قبلكم كانت تحفر له حفرة في الأرض إلى نصفه ثم ينشر بالمنشار ما دون لحمه وعظمه لا يصده عن دين الله شيء. تصور واحد بينشر بالمنشار ها؟ لا يصده عن دين الله شيء. شوف انا ضربت لك امثلة شوف كم مثال على قوة ايه قوة الايمان. ناس تعذب بالحجارة ناس تعذب بدروع الحديد ناس تعذب بإلقاء في ماء مغلية او زيت مغلي ناس تنشر بالمناشير كل ده ايه لا يصدهم عن دين الله شيء. ده دليل على ان الايمان يزيد وينقص. فلو الإيمان ده ضعيف لا يتحمل هذا أبدا. ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة لنقص إيمانه فقد الإيمان. دي نزلت بسبب واحد هاجر إلى المدينة وأسلم ففقد أهله وماله وعياله فرجع فقال ما أصابني ذلك إلا بشؤم الإسلام فارتد عن دين الله. فنزلت الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصه، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. يبقى الراجح والأوجه قول جماعة أهل السنة أن الزيادة والنقص للتصديق نفسه لوجود هذه الأدلة العقلية والنقلية وغير ذلك تأويل لا يحتاج إليه. ويحتمل أن قول المصنف وقيل لا يعني لا ينقص بل يزيد فقط، وهو قول الخطابي. أبو سليمان رضي الله عنه. الإيمان قول وهو لا يزيد ولا ينقص، وعمل وهو يزيد وينقص، واعتقاد وهو يزيد ولا ينقص، فإذا نقص ذهب. هذا قول الخطاب ده. وقيل لا يعني لا ينقص ولكن يزيد. لأن الإيمان قول يعني مكون من قول وعمل. القول هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدق العمل، وهو يزيد وينقص، واعتقاد وهو يزيد ولا ينقص، لأنه لو نقص هيكفر، فهو يزيد ولا ينقص. أيوه قول وعمل واعتقاد. الاعتقاد يزيد ولا لأنه لو نقص شيء دخل في الشك. وقيل لا خلف يعني لا اختلاف، بل هذا للفخر الرازي جامعا بين القولين بحمل القول بالزيادة والنقص على الأعمال، والقول بأنه لا ينقص ولا يزيد على التصديق الجازم في القلب. قال هو مردود بأن الخلاف إنما هو في أصل الإيمان لا في الأعمال، وهو التصديق، فهو خلاف حقيقي لا لفظي. هذا خلاف حقيقي لا لفظي، لأن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصه بمعنى الجزم الداخلي في القلب، لما العمل ده معه. وأشار بقوله كذا نقل إلى التبري منه أنه غير معول عليه، اللي هو يقول لا خلاف يعني. وتقدم أن المعول عليه هو الأول وهو قول الجماعة، ولذلك قال ورجحت زيادة الإيمان. ونقف عند أي الصفات الواجبة لله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وينفعنا بما علمنا.